شهر رمضان المبارك. قال النبي: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ومن هذه النفحات شهر رمضان المبارك، ينادي فيه المولى عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الصيام أقبل، يا من تريد الزكاة أقبل، يا من تريد صلاة التراويح أقبل، يا من تريد صلاة الفجر أقبل، يا من تريد أن تصلح بين الناس أقبل، يا من تريد التصالح مع الله أقبل، يا من تريد أن تعتمر وتذهب إلى بيت الله أقبل، يا من تريد الاعتكاف في المساجد أقبل، يا من تريد أن تتعلم أقبل، يا من تريد الخير أقبل، يا من تريد الزكاة أقبل، يا من تريد الصلاة أقبل، يا باغي الخير أقبل، أقبل إلى الله واقترب إلى الله، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ويا باغي الشر أقصر، يا من تريد الشر قف، يا باغي الشر أقصر، يا من تنظر إلى المحرمات أقصر، يا من تتكلم بين الناس بالغيبة والنميمة أقصر، أقصر لا تتقدم، يا من تأكل أموال اليتامى ظلما أقصر، يا من تأكل الربا أقصر، لا تتقدم إلى شرك. فالله تبارك وتعالى ينادي ويقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وتعالوا بنا يدي في يدك وقلبي مع قلبك. ننتقل إلى الآية العمدة في اللقاء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، قال فيها عبد الله بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تأتمر به وإما نهي تنتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. يا رب، هل هو عقاب أم انتقام؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعلة من الصيام والغرض من الصيام أن تصل بك إلى طريق التقوى، هي التي تدفعك إلى الأعمال الصالحة. أما الصيام فهو الذي يدفعك إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام شهر رمضان أياما معدودات، ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ومن هذه النفحات شهر رمضان المبارك،